أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة والتي هي بعنوان الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. هذه آيات كريمات من هذه الصورة الكريمة ابتدعها الله تبارك وتعالى بالقسم. الله تبارك وتعالى أقسم بالبلد ألا وهو مكة شرفها الله تبارك وتعالى. القسم هذا وإن كانت سبقته كلمة لا التي تفيد في اللغة العربية النفي، قال العلماء يعني دخلت هنا لا النافية لا لكي تنفي القسم وإنما لكي تثبت القسم، لأن هنا جاءت يعني للتوكيد لا النافية، ولكن مراد بها توكيد القسم وليس نفي القسم. فهمنا؟ يعني رب سبحانه يقسم وليس ينفي القسم، لأن بعض التفاسير قالت إن لا هنا يعني تنفي القسم، والراجع في التفسير على أنها لا هنا لكي تثبت القسم، أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذا البلد الذي هو المكة شرفها الله وعظمها. يقسم بها كما أقسم بالفجر وبالليالي العشر وكذلك بالشفع والوتر، وأقسم كذلك بالطارق، وأقسم لله تبارك وتعالى شؤون في قسمه. فلله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، كما هي القاعدة المضطردة، لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لعباده أن يقسموا إلا به. الله تبارك وتعالى يحلف باش بغى، بينما نحن لا نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، ما يحلف لا بوالديه ولا بأي شيء. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدركني وأنا أحلف بأبي. سيدنا عمر قال لحقني الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار وأنا أحلف بأبي، يحلف بأباه، لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون أباءهم كثيرا ويحترمونهم كثيرا، ولذلك الله تبارك وتعالى قرن ذكره بذكر الآباء كما في قوله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني الذكر ربي كما تذكر والديكم ولا أكثر، لأن الناس الأوائل المشركون كانوا متعلقين بأبائهم تعلقا عظيما، كانوا يحبونهم حبا عظيما ويعظمونهم ويبجلونهم، ولذلك كانت القبيلة تقوم عن بكرة أبيها وأمها، إذا ما ظلم أحد الآباء أو أحد الأجداد تقوم القبيلة كلها لكي تنافح على هذه الإنسانات. كانوا يعني متفانين في حب أبائهم وحب أجدادهم. إذن قال سيدنا عمر أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبي. سيدنا عمر غلط في بداية الإسلام، وكان يظن على أن هذا الأمر فيه سعة أو هذا الأمر فيه مباح، أحلف بأبه والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. قال لهم إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت. قال لهم ربي والرسول راه ينهيكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت، يعني بالأصنام، باللات والعزة ومنات وغيرها. فهمنا كيف؟ والآن ما عندناش هذا، ولكن عندنا من ينوب منابهم، لأن القضية كلها ترجع إلى الوثنية. قبر أو شجرة أو أي شيء أو قبة أو غيرها الإنسان يحلف بها فقد أشرك والعياذ بالله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أخرى: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحديثان صحيحان. إذن لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء وأن يحلف بما شاء، وليس لعباده أن يقسموا وأن يحلفوا إلا به. إذن الله تبارك وتعالى من جملة الأشياء التي أقسم بها أقسم بالبلد: لا أقسم بهذا البلد الذي هو مكة شرفها الله. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت يا محمد في حالة وجودك في هذا البلد الذي هو مكة فأنت في حل، في حالة ما إذا أردت أن تحارب الكفار أو أن تجاهدهم لأنهم فسدوا في الأرض وعثوا فيها فساد، فلا تتحرج في حربهم وأنت في الحرم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يجعل ألف حساب وحساب كيف إذا أذن له بالجهاد كيف يحارب ناسا داخل الحرم، لأن الحرم حرمه الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الله تبارك وتعالى حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا يختلى خلها إلا الإذخر كما استثناه للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي محرمة إلى يوم القيامة، فليبلغ منكم الشاهد الغائب. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: مكة من اللي خلق ربي الأرض، لما خلق ربي الأرض وعين فيها البقاع المقدسة عين مكة هناك وعين المدينة هناك وعين القدس هناك، عين هذه الأماكن المقدسة، ومكة قال أن الله تبارك وتعالى حرمها، حرمها لما خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ممكن أحد يعني يتعلل ويقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم جاز له أن يقتحمها، أن يقتحمها وهو يعني في اللباس وفي الدروع وفي السلاح مع صحابته واقتحموها يعني ووقعت فيها حروب بين الصحابة وبين المشركين، جاز لأحد أن يقول لماذا لو كانت محرمة كيف ساغ لرسول الله أن يحلها وأن يقتحم الكفار داخلها؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه الشبهة وقال: إنما أحلت لي ساعة من النهار، ربي سبحانه حللها له ساعة من النهار حتى انتهى من الحرب الذي هو كان في فتح مكة. في فتح مكة لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل وعلى رأسه المغفر وعليه لأمته وعليه عدته الحربية، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم في 12,000 جندي، من كيف من المسلمين الأتقار الأبرار هذو كلهم جاءوا فتحوا مكة ودخلوها كذلك وحصروا المشركين، ونزل المشركون عند ذلك على ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتبك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع كفار المشركين قريب من الحرم الشريف على مقربة منه حوالي 50 متر هكذا، اشتبك مع كفار المشركين حتى الزقاق هذا تلزر حتى الآن يسمى، الناس اللي راحوا حجوا وشافوا يسمى الزقاق الشبيكة، وهناك سمي شبيكة لأن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اشتبك مع جيش المشركين، وهناك كذلك مقبرة صغيرة عند هذا المكان هذا مدفونين فيها الصحابة الذين ماتوا في هذا الاشتباك الذي دار بين جيش خالد بن الوليد وبين جيوش المشركين، فيها الصحابة هذو مدفونين. فمن كيف؟ وحدثوني يعني ناس ثقات يمزت المقبرة حتى الآن محوطين عليها بصور كبير، وحدثني بعض الثقات ساكنين في مكة قالوا قبل حوالي 30 سنة أو أكثر الحكومة دارت مشروع، دارت طريق كبير ودارت قنطرة كبيرة تمر فوق المقبرة هذه، حفروا المقبرة هذه قال وجدوا الصحابة بأكفانهم كما دفنوا، وجدوهم واحد منهم كان يحفر اقسم لي بالله داخل الحرم، قال لي انا حضرت وشفت بعيني الكفن بيض كيما حطوه، قال لي بينما المقبره هذيك حتى واحد ما يجمع بها ممنوع دفنوا فيها الصحابه ربوا عليها الحيط وخلاوها، قال انا شفت الكفن، قال انا احفرت معاهم وعاونت، قال شفت الكفن بيضه بعيني، لأن الله تبارك وتعالى أذن للأرض أن لا تأكل لحم الصالحين ولحم الأنبياء ولحم الشهداء، لا تأكلها يعني نادرا في العالم. أما الحاجات بعض الأشياء يعني صحيحة صريحة، بعض الشهداء الخلص والأنبياء كذلك لا تأكل الأرض أجسادهم. وحمزة رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الحديث الصحيح أن معاوية لما أجرى العين التي كانت بأحد، كانت عين في أحد أجرها معاوية رضي الله تعالى عنه، دار لها واد ودار لها قنوات باش تمر على المدينة باش تسقي نخل المدينة وتسقيها للمدينة. لما مرت على مقابر الشهداء ومرت على قبر حمزة رضي الله تعالى عنه قال لهم معاوية أحفروا على القبر هذا، خرجوه ديروا في العلو باش العين تمر منا الوادي عقب منا باش ما يخسروش. فأخرجوا سيدنا حمزة كما دفن، وأخرجوا الصحابة الذين كانوا معه كما دفنوا، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري في كتاب الجنائز، البخاري في كتاب الجنائز روى حديثا صحيحا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما مات أبي دفن بالبقيع مع الناس، دفن مع في أحد مع الناس، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع القبر يجمع فيه الرجلان والثلاثة وغيرهم، يقول أيهم أحفظ القرآن أيهم أكثر حفظا للقرآن، فيقولون فلان فيجعله هو الأول في القبر ثم الذين الذي يلوه هكذا. فمن أكيد يقول شكون اللي يحفظ كثير في القرآن، يقولوا فلان يدخله هو الأول في القبر والأخرين يجوم وراه، يدير زوج في قبر ثلاثة في قبر ربعة في قبر حتى لأن الصحابة تعبوا ما يجموش كل واحد يحفروا له وحده. قال جابر بن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال أبوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام دفن مع أحد الصحابة في قبر واحد. قال فلما مرت على أبي حوالي ستة أشهر قال ذهبت لكي أخرج أبي وأدفنه لحاله. قال بعد ستة شهور قلت روح نحفر يحفر على بابه ويخرجه ويدفن وحده. قال فذهبت فحفرت عنه فوجدته كما دفن لم يتغير منه شيء ولم أنكر منه شيء. قال ما انكرت منه والو كيما بابه هو بابه بعد ستة شهور، والحديث الصحيح مروي في صحيح البخاري في كتاب الجنائز. إذن يا إخواني الكرام نرجعوا لهذا البلد كما قال الله تبارك وتعالى وأنت حل بهذا البلد، يعني يا محمد لا تتحرج ما دمت أنت يعني حال بهذا البلد، لا تتحرج إذا أردت أن تحارب المشركين فهم أولى أن يحترموا بيت الله لأنهم على باطل بينما أنت على حق. فإذا أردت أن تنصر الحق فلا يهمك من أمر المشركين في شيء، بل قاتلهم ولو كانوا داخل الحرم. فمن كيف ولو داخل مكة حاربهم ولا يهمك، لأنك تريد أن تنشر الحق، والذي يريد أن ينشر الحق لا يهمه في شيء من إما مساجد وإما حرم وإما غيرها، فلا يهمه في شيء لأن الحق أعظم حرمة عند الله. فمن كيف بينما مكة زمان محرمة حتى أن الجهلاء الأوائل كان يجد الرجل منهم يجد قاتل أبيه داخل الحرم فلا يقتله ولا يتعرض إليه بسوء حتى يخرج من خارج الحرم. كانوا الأولين المشركين لما يلقى واحد قتله باباه ويلقاه داخل يطوف داخل البيت ما يدناش ليه، هو قتله باباه يتعرض له خارج الحرم يعني حوالي 12 كيلو على جميع الجهات يتعرض له، كي يخرج من 12 كيلو ليه يقتله ولا يضربه ولا كذا، وإنما داخل حدود الحرم لا يتعرض إليه بسوء لأنهم كانوا يعظمون هذا البيت تعظيما كبيرا، ولكنهم العياذ بالله مشركون تعظيمهم هذا لا ينفعهم عند الله في شيء لأنهم مشركون. والإيمان هو الذي يعظم فيه الإنسان الله تبارك وتعالى ويعظم فيه شعائر الله تبارك وتعالى. إذن رب سبحانه أقسم بالبلد الذي هو مكة، وأقسم بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إقامته في الحرم الشريف، وكذلك أقسم بالوالد وما ولد ووالد وما ولد. أقسم الله تبارك وتعالى بالوالد وبالولد، قال العلماء المراد به آدم وذريته، وقال آخرون المراد به كل والد وكل ولد، وهذا أقرب إلى الصواب. يعني الله تبارك وتعالى أقسم بالذرية وأقسم بالآباء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هذه الأشياء، لأن نحن ما نعرفوش العظمة نتاع الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي آبائنا وفي مجتمعنا، بينما الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يعلمها وهو الذي يقدرها، فبذلك أقسم بها أقسم الله تبارك وتعالى بالوالدين وأقسم كذلك بالذرية التي تفرعت بقدرة الله تبارك وتعالى. الذرية هذه منين جات؟ جات بقدرة الله تبارك وتعالى. والوالدين هذو منين جاءوا؟ كذلك جاءوا بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى كأنما أقسم بقدرته التي تمثلت في الوالدين وتمثلت في الأولاد. فمن كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالبلد وأقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو حال في هذا البلد الذي هو مكة، وأقسم بالوالدين وأقسم بالذرية، لأن عظمة الله تبارك وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى تتجلى في هذه المخلوقات العظيمة. إذن يزيد الله تبارك وتعالى في الآية يثنيها ويقول بوالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو جواب القسم، لأن كما قلت لكم دائما القسم لما يكون في القرآن يكون قسم ويكون جواب قسم. فمن كيف؟ لابد. ولو طال يعني المقام ممكن تأتي آيات كثيرة يعني لا يتطرق إليها القسم، ولكن يأتي بعدها ويأتي القسم على طول. لابد. الله تبارك وتعالى أقسم. لماذا أقسم؟ أقسم حتى يقول لك لقد خلقنا الإنسان في كبد. القسم هذا كل الجواب داعه هي الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في كبد. ربي يحلف وقال لك، يعني يحلف بالأشياء هذه وقال غير الإنسان أخلقته في كبد. إيش معنى في كبد؟ يعني في مشقة وتعب ونصب من الحياة، فمنذ أن يخرج من بطن أمه وهو في التعب وهو في الشقاء وهو في النكد وهو في كذا إلى أن يرجع إلى الله. فمن كيف؟ كل حياته تعب. فمن أراد أن تسعد أيامه يعني الله تبارك وتعالى يبين لك حياتك أيها الإنسان، يجعلها لك مثل الدفتر أمامك تقرأها. فمن كيف؟ يقول لك حياتك أيها الإنسان هكذا كتبت لك في الأزل، أن حياتك كلها تعب وشقاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا ربي سبحانه في الأزل خلق الإنسان يتعب، من اللي ترفد يماه وهي تعبانة هو تعبان معها. فمن كيف؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها. فمن كيف؟ حملته بالكره وحطته بالكره هو يتعذب ويتعذب. فمن كيف؟ إذن هذا الإنسان وكذلك لما يخرج رأى كذلك مع الرضاع ومع التعب ومع المرض، وبعدين لما يكبر يصبح يجري على الخبز، يجري على القوت، يجري على المعيشة، لما يصبح عنده أولاد تتفرع المشاكل تاعه وتتوزع ويبقى حاير. إذن الشيء اللي كتبه له ربي على أن نكتب له في الأزل أن هذا الإنسان من نصيبه في الحياة هذه من نصيبه الشقاء ومن نصيبه التعب ومن نصيبه يعني جميع المشاكل وجميع مثلا المناقصات. لما الإنسان يكون هذا هو مصيره وهذه هي التاريخ نتاعه وهذه هي عقيبته، ما هو الحل يعني باش يتفادى الأشياء هذه؟ كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إذا كان يعي الإنسان، إذا كان هذا هو مصيرك التعب والشقاء والعذاب، فإذا أردت أن تستريح استراحة تامة، وإذا أردت أن تكون منعما بعيدا عن هذه المشاكل، بعيدا عن هذا التعب، بعيدا عن هذا النصب، بعيدا عن هذه المشقة، فما عليك إلا أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وأن تستقيم على دينه، فبذلك تكون منعما نعمة عظيمة، لأن هذه الحياة مهما طالت فلا بد أن تنتهي، ثم تذهب إلى دار أخرى إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى رضوانه، هنالك تنعم بالراحة وتنعم بالنعيم المقيم الذي لا ينقطع. كأن الله تبارك وتعالى يعني جعلنا ترغيب وترهيب، رهبنا قال حياتكم كلها تعب، طيب كيف نحوص على الراحة؟ أين ترشد الراحة أيها الإنسان ما دام حياتك كلها كتبت في الأزل على أنها كلها تعب وشقاء؟ فإذا أردت أن تنشد الراحة وأن تنشد النعيم لا تنشده في الدنيا، وإنما الدنيا كتب الله تبارك وتعالى عليها الشقاء، ولو كان هناك أحد يتنعم فيها كثيرا لتنعم فيها الأنبياء هم أولا وقبل كل شيء كان يتنعم فيها الأنبياء، بينما الأنبياء يا إخواني الكرام هم أشد الناس شقاء وبلاء في هذه الدنيا، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء، قالوا له يا رسول الله شكون الناس اللي يعني يبليهم ربي بزاف في الدنيا هذه ويتعبوا بزاف؟ اسمعوا مليح، اي الناس اشد بلاء؟ واش قال لهم؟ لان باش تشوفوا يا اخواني الكرام، انسان كيشوف روحه مبلي في نفسه ولا يشوف واحد مبلي ما يقولكش ربي ما بغاه شيء، فهمنا كيف؟ وانما هذه ليست مقاييس، ماشي معناتها الانسان كي راه مرتاح ربي بغاه، والانسان كي راه تعبان ولا راه مبلي ولا عنده مصايب اللي ربي كرهه، حاجه لله. فهمنا كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الناس اشد بلاء، قالوا يا رسول الله شكون الناس اللي يبتليهم ربي بزاف ويبليهم في الدنيا هذه ويتعبوا بزاف؟ واش قال لهم؟ قال لهم الانبياء. الانبياء ثم الامثل في الامثل، الانبياء وبعدين الطيب مع الطيب، هكذا يبداو ينزلوا بالدرجه. فهمنا كيف؟ يبتلى الرجل على قدر دينه، فهمنا؟ الله تبارك وتعالى يبتلي الانسان عفوا، يبتلي الانسان الله تبارك وتعالى الانسان على قدر دينه، على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد في بلائه، وان كان في دينه لين خفف عنه. فهمنا؟ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل، قال رسول الله شكون اللي يبليهم ربي بزاف؟ قال لهم الانبياء ثم الامثل في الامثل، الانبياء ثم الامثل في الامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، الانسان يصيب ربي على قدر الدين تاعه، فان كان في دينه صلابه، اذا كان الدين تاعه صحيح يتحمل يزيد له ربي يبليه، يبتليه باش يتضرع الى الله باش يزيد له ربي الحسنات، لان هذه البلوى كلها ترفع الحسنات وتحط والعياذ بالله من السيئات، هكذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهمنا كيف يا اخوان؟ واذا كان في دينه لين، اذا كان الدين تاعو خفيف باش ما يطيروش ربي سبحانه ويضيع له حسنته كامل ويكفر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فهمنا كيف؟ كاين الناس يعبد ربي غير على الحرف، لا يقيسه مصيبه يهرب ويطيح ويدربه. فهمنا كيف؟ كاين الناس يعني يعبد ربي وهو راسخ في دينه، اذا نزلت عليه مصائب ونزلت عليه بلايا ونزلت عليه طامات من الله تبارك وتعالى، يقول انا لله وانا اليه راجعون، يسترجع الى الله تبارك وتعالى ويتضرع اليه، فالله تبارك وتعالى يزيده من الخيرات ويزيده من المكرمات ويزيده من الفضائل ما لا يعلمه الا الله. اذن يبتلى الرجل على قدر دينه، الانسان يمتحن ربي يبتليه على قدر دينه، اذا كان دينه صحيح يزيد له، كان في دينه خفة وكان دينه خفيف يبتلى على قدر دينه. اذن فهمنا كيف؟ اذن ايها الانسان لما تعلم ان مصيرك كله كتب الشقاء على هذه الحياة كلها، كتب الشقاء عليها، وإذا كان لو كتبت لها السعادة أو كتبت فيها الراحة لكان أول ناس يستريحون في هذه الحياة لكانوا هم الأنبياء، ولكن بالعكس الأنبياء هم الذين امتحنوا كثيرا في هذه الحياة وتعذبوا كثيرا وامتحنوا ويعني وابتلوا في هذه الحياة ابتلاء عظيمة، حتى أن الإنسان لما يقرأ يعني ويتصفح غزوة أحد ماذا جرى للرسول صلى الله عليه وسلم فيها يتعجب، كيف رسول صلى الله عليه وسلم، كيف هذا رسول من عند الله ويوقع في هذه المصائب والله تبارك وتعالى يبليه بهذه المشاكل فتتكسر رباعيته وينشق خده الشريف وتدخل حلقة المغفر في جبينه الشريف. فمن كيف؟ هذه كلها مصائب، وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله، كيف ناس يفلحوا يخضبوا الوجه تاع النبي تاعهم بالدم وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله ويمسح الدم يا إخواني الكرام، والدم ينزف، والدم ينزف من جبينه الشريف، فلم يتوقف حتى أتت بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فغسلت عن وجهه الشريف، ثم لما رأت الدم لم ينفك عنه فمسكت جريدة من النخل ثم أحرقتها ومسكت الرماد وجعلته في جبين أبيها عليه الصلاة والسلام، هنالك الدم وقف. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا كيف؟ في غزوة أحد يا إخواني الكرام رأى من البلايا ما لا يعلمه إلا الله، والدم يكب من جبينه الشريف ويقول كيف يفرح ناس خذبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدم ما بغاش يتوقف يا إخواني الكرام، حتى جات بنته رضي الله تعالى عنها فاطمة الزهراء، جات وشفت باباها على تلك الحالة فأحرقت سعفة من النخل ثم جمعت الرماد وجعلته في الجروح حتى توقف الدم. هذا من يا إخواني الكرام؟ هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كانت الدنيا هذه نعيم مقيم أو راحة أبدية أو نعيم يعني أبدي، كانت نعم بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، بينما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، هم اللي تعذبوا بزاف وتعبوا بزاف وشقوا بزاف في هذه الحياة يا إخواني الكرام، حتى ما يعتقدش الإنسان إذا شاف روحه يعني منهك في هذه الحياة ومتعب وعلى أنه أصابه نصب وأصابه وصب في هذه الحياة يقول ربي كرهني ولا ما بغانيش، حاشا لله. ليست محبة الله تبارك وتعالى وبغضه ليست بالتي تقاس بهذه المسائل، فإذا رأينا الناس يتنعمون أو في راحة البال فلا نقول هؤلاء الناس قد أحبهم الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا رأينا الناس في شقاء وتعب ونكد ما نقولوش هذا كرههم ربي سبحانه. حب الله تبارك وتعالى وبغضه لا يتعلق بالراحة من كيف، ولا يتعلق كذلك بالتعب. إذن هذه فيها يعني إشارة يعني والتفات إلى مصير الإنسان، يقول لك أيها الإنسان إذا كان مصيرك التعب ومصيرك الشقاء ومصيرك النكد في هذه الحياة، فإذا أردت أن ترتاح راحة تامة وأن تتنعم نعيما مقيما فما عليك إلا أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وأن تلتزم بشرعه الحنيف، فبذلك تكون لك السعادة الأبدية. فمن كيف في الآخرة، أما الدنيا هذه فمهما طالت فمصيرها إلى الزوال فلا يعول عليها، فإنها كما قالوا سحابة صيف، كسحابة تاع الصيف ما يديروش عليها الناس، مش مثل السحابة تاع الشتاء، فمن كيف إذا لم تمطر هنا مطرت هناك، أما سحابة الصيف فلا يعتمد عليها في شيء، حتى لنفرض جدلا وأنزلت هذه السحابة هذه لا, لا, لا, لا, لا تغنينا في شيء، لأن الوقت وقت حر والسحابة قليلة لا تنفعنا في شيء. فمن كيف إذن الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية على أن الإنسان مصيره إلى الشقاء ومصيره إلى التعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان خلقناه في مواجهة وفي كبد وفي تعب وفي مشقة، فإذا أراد الراحة وإذا أراد النعيم فما عليه إلا أن يستجيب لشرع الله تبارك وتعالى وإلى تعاليم دينه الحنيف، فبذلك تكون له الراحة التامة والنعيم المقيم. أما الدنيا يا إخواني الكرام لا يعول عليها، فإذا الإنسان تنعم فيها في يوم جاءته المنغصات في اليوم التالي، وإذا جاءته النعيم في اليوم التالي جاءته المنغصات في اليوم الثالث، وهكذا. إذن الدنيا دائما في تقلب، فمن كيف بينما الآخرة هنالك الله تبارك وتعالى يفصل النعيم عن الشقاء. فالآخرة يا إخواني الكرام الدنيا هذه رايم خلطة، ولكن فالآخرة الله تبارك وتعالى يفصل النعيم عن الشقاء، نعيم مقيم أبدي سرمدي، وكذلك شقاء متعب أبدي سرمدي. فمن كيف يوم القيامة الدنيا هذه رأى الإنسان مرة يضحك مرة يبكي، بينما في الآخرة ربي يفصلها، يخلي اللي يضحك واحدهم واللي يبكي واحدهم ما يخلطهاش. أصحاب الجنة كل شيء نعيم، جعلنا الله وإياكم منهم، أصحاب الجنة كل شيء نعيم، حتى حجمتنا غسلوا الجو تاعو. وأصحاب جهنم والعياذ بالله كل شيء شقاء، ما فيهم حتى حاجة تنوس عليهم، لا المن تاعهم ولا ماكلتهم ولا شرابهم ولا الظل تاعهم ولا البرودة تاعهم، كل شيء عذاب في عذاب، اللي يظنها على أنها فيها نوع من الراحة يجد فيها العذاب أكثر من العذاب الذي كان فيه والعياذ بالله. إذن يوم الدنيا هذه راهي مختلطة بين النعيم وبين الشقاء، ولكن يوم القيامة الله تبارك وتعالى كما يفرز الحق عن الباطل ويميز الحق عن الباطل، كذلك يميز النعيم عن الشقاء، الشقاء في جهنم والعياذ بالله والنعيم في الجنة. فمن كيف إذن أيها الإنسان لما تعرف أن مصيرك مكتوب عليه المكابدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في تعب ومشقة ومكابدة هكذا. ومكابدة هكذا منذ أن تحمله أمه إلى أن يموت وهو في مقارعة الشدائد إلى أن يموت. فإذا أردت الراحة فعليك أن تستجيب لشرع الله قبل أن تموت، فهنالك تحصل على الراحة التامة في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها إن شاء الله. إذن الله تبارك وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. الإنسان هذا يظن لما خلق الله تبارك وتعالى على وجه هذه الأرض يظن على أن لا أحد يقدر عليه، فهمنا كيف؟ هكذا يقول يحسب أن لن يقدر عليه أحد الإنسان هذا في قرار ذاته في نفسه، لما يجد نفسه هكذا مهمل هكذا ضايع ولا أحد يحاسبه ولا أحد يعني يقول له عن عمله ماذا يفعل، يقول لك أنا الآن حتى واحد ما يقدر علي، راني سايب وراني هامل. وهذه كما قلت لكم في الدرس السابق كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه، الدنيا هذه عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. هكذا الإنسان هذا يعتقد على أنه في الدنيا هذه لا أحد يحاسبه ولا أحد يقول له ماذا تفعل، لماذا تفعل هذا، وإذا ولماذا لا تفعل هذا، فهمنا كيف؟ إذن الإنسان هذا يعتقد في قرار ذاته أنه هامل، فهمنا كيف؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه هي الآية الأخرى تفسر هذه الآية، يعني الإنسان يحسب روحه بالرا ضايع حتى واحد ما يسجله، بالعكس الملائكة جاء فهو قادر عليك وقد جعل لك ملائكة عن اليمين وعن الشمال وملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون عملك ويكتبون جميع تفاصيل حياتك وتفاصيل حركاتك وسكناتك، ويوم القيامة يأتونك بكتابك ويقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن كيف؟ إذن أيها الإنسان لا تعتقد وتقول على أن الله تبارك وتعالى أو لا أحد يقدر علي، بل الله تبارك وتعالى الذي خلقك وقدرك وعلم ماذا تفعل في الأزل على أنه هو الذي يقدر عليك، وبالتالي جعل لك ملائكة كراما يكتبون ويحفظون ماذا تفعل، وسيحاسبك الله تبارك وتعالى بالخير خيرا وبالشر شرا. إذن فهمنا يا إخواني الكرام، هذا الإنسان لما يجد نفسه في هذه الدنيا سايب وهامل يقول لك أنا يراني ضايع هكذا ما عندي حتى علاقة. وكذلك بعض الناس والعياذ بالله المجرمين الكفرة الذين لا يؤمنون بالبعث يقولون هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدار، كما قال الله تبارك وتعالى، يعني حياة هذه عايشين فيها يعني نعيشون نأكلون نشربون ونموتون روح وخبرة كما رم يقولوا الشيوعيين والملحدين وغيرهم، بينما الله تبارك وتعالى لا، خلقنا في هذه الحياة خلقنا لوظيفة وخلقنا لحكمة، الله تبارك وتعالى بينها كما قلت لكم في سورة تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة لماذا خلقنا الله فيها؟ لكي يبتلينا، ميدان، فمن أكيد ميدان حتى يعلم المحسن منا من المسيء، ميدان هكذا خلقنا ربي بهذا الميدان، يشوف اللي يخدمه مليح رام على جنب واللي ما يخدمه مليح رام على جنب وهكذا، ويوم القيامة يفرزنا وإنا في الدنيا هذه رانا مين مع بعض، من كيف راهي في الدنيا هذه راهي مخلطة كما يقول المحرم في المجرم، ولكن يوم القيامة ربي يفصلهم كما قالت الآية، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، يوم القيامة يفصلهم ربي سبحانه إلى قسمين، إلى حزب الرحمن وإلى أولياء الشيطان أعاذنا الله وإياكم منهم. إذن لا تعتقد أيها الإنسان أنك ضائع وأنك في هذه الحياة هامل، لا أحد يقدر عليك ولا أحد يعلم تصرفاتك، بل الله الذي خلقك فهو يعلم حالك ويعلم تصرفاتك ويعلم تقلبك في معيشتك. إذن ما دمت تعلم أن الله تبارك وتعالى قادر عليك ومطلع عليك ومتصرف فيك، فما عليك إلا أن تذعن لحكم الله تبارك وتعالى وإلى شرعه الكريم، فلا تتعدى محارمه، بل تقف عند حدود الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم علم اليقين على أنك سوف تحاسب على الخير خيرا وعلى الشر شرا، وليست هناك يا إخواني الكرام فوضى. الله تبارك وتعالى ما عندوش فوضى، وإن كان رانا نشوف الدنيا هذه راهي فوضى، راه الناس يظلموا ولا واحد يحاسبهم، ناس راهي تسرق ولا واحد يحاسبها، ولكن يا إخواني الكرام التدقيق راه عند الله تبارك وتعالى. وآية واحدة تكفينا في القرآن الكريم، كما يقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما أسلم أحد الأعراب، واحد من الناس من العروبية من البادية، سلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم المربي العظيم، إذا أسلم أحد الناس يقول لصحابته الكرام: علموا أخاكم وفقهوه في دينه. لما يسلم واحد من الصحابة يقول للصحابة الآخرين: أنتم راكم مقدم، هذا أخوكم جديد، علموه في دينه، ما تخلوه سايب. فهمنا كيف؟ يعلموه الصلاة، يعلموه الزكاة، يعلموه الصيام، يعلموه نبذ الشرك، يعلموه الأشياء الضرورية التي تنفعه، حتى إذا راح رجع لبلاده ورجع القبيلة تاعه تبقى عنده معلومات راسخة في دينه. من كيف ما تروحش عليه؟ هذه هي من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عظمة تبليغه، ومن عظمة أمانته، أنه كان إذا أسلم أحد الناس يقول لصحابته القدماء: علموا أخاكم وفقهوه في دينه. فلما أسلم أحد الأعراب سلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا أخوكم فقهوه في دينه. فأخذوه يعلمونه، فقروا عليه هذه السورة اللي هي: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فهمنا؟ لما قرأوا عليه، لما وصلوا، لأن احنا الآن نقرأها ونظلوا طالعين الناس لما نش عارفين واش تقول. فهمنا؟ بينما هذا الراجل لما القلب انتاعه صافي ودخل في الإسلام جديد والقلب انتاعه منور، فهمنا كيف؟ وكذلك أعرابي فصيح لم تتلوث، يعني لم يتلوث لسانه بعجمة غير العربية، وهكذا لما قرأت عليه. فلما وصلوا إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية تنتهي هكذا، يقول ربي اللي يعمل ذرة خير يلقاها، واللي يعمل مثقال ذرة، يعني مثقال ذرة صغيرة، والذرة هذه يا إخواني الكرام كما قال العلماء الأوائل المفسرون الأوائل على أنها صغار النمل. هذيك النمل الصغيرين كي تشوفهم خارجين داين ولادهم في فمهم ورايحين، هذاك هو الذر النمل الصغير. كي تعمل هذيك الذرة الصغيرة تاع الخير تلقاها، تعملها تاع شر تلقاها. لما قرأها عليه وسمعها قال لهم: أوان حاسبوا إلى هذه الدرجة؟ قال لهم: ربي حاسبنا بهذه الدرجة؟ قالوا له: نعم. قال لهم: إذن كفى، خلاص فهمت، فقط ما زيدوا لي ولو، هاني رايح. بعد ما يعني حاسبنا ربي بهذه الدقة هذه، حتى هذه الذرة الصغيرة تاع الخير يعطيها لنا، والذرة الصغيرة تاع الشر يعطيها لنا، قال لهم: خلاص راني تفقهت وفهمت، ما نزيد والو، ما زيدوش تقروني ولا تفهموني، راني رايح. لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا للأعرابي: واش قال واش قال؟ قال لهم: دعوه فقد فقها، خلوه راه تعلم، راه ولا عالم. كي تقرا هذه الآية وتفهمها، من هذه الآية تكفينا. تعمل ذرة تاع الخير تلقاها، تعمل ذرة تاع الشر تلقاها. فمنها كيف؟ ماشي قال حتى نخدموا العرام عاد نلقاوها، لا، ذرة صغيرة تاع خير تلقاها، ذرة صغيرة تاع الشر تلقاها. ولا يظلم ربك أحدا، وما يجيش واحد لما يوم القيامة يقول: يا ربي مانيش عارف شكون دخلها لي في الملف تاعي، شكون اللي دارها في الكتاب تاعي، مانيش عارف، ما كايناش هذه. فمنها كيف؟ الحاجات اللي موجودة في كتابك يوم القيامة أنت الذي عملتها، ولم تدخل عليك من هنا أو من هناك. فهمنا كيف؟ كل شيء أخدمته، كما قال رب سبحانه في الآية، وقال: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة لما ربي سبحانه يفتح لهم الصحف توحب، كل واحد يبدأ يقرأ في كتابه يولي يتعجب، يقول: ما لي هذا الكتاب، هذا الكتاب واش به؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها، الصغيرة والكبيرة كم جابها؟ لما ربي قال: من يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هكذاك الكتاب هذا خير صغيرة تاع الخير جابها، صغيرة تاع الشر جابها، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك بنفسك وربي ما يظلمكش. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، واللي خدموه في حياتهم كامل القوى حاضر ما يغيب والو. فهمنا كيف؟ ماشي كيما رانا احنا في الدنيا الان، في الدنيا هذه يستطيعوا الورق يخلطوهم، الملف تاع فلان يلصقوه لكليك وتاعك يعطوه لفلان ويمحوا غير الاسم ويخلطوها ويجلطوها كما يقولوا، بينما يوم القيامه والله غير لا. فهمنا كيف؟ كل واحد يدير له كتابه في عنقه ويقول له اقرا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرا بنفسك وحاسب نفسك بنفسك، والشي اللي تلقاه في كتابك انتهى مو حتى انت واحد. فهمنا كيف؟ لان الله تبارك وتعالى زين هذه الآية الكريمة بقوله وما يظلم ربك احدا، ربي ما يظلمش. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، لان الظلم يا اخواني الكرام، لان الظلم من شيمة العجزة، لان علاش يظلم؟ نقصته حاجة، وإلا الإنسان اللي غني من جميع الأشياء لاش يظلم. الله تبارك وتعالى غني، لماذا يظلم؟ بينما الإنسان يروح يدنا الحاجة غيره، علاش يدنا حاجة غيره؟ لأنه ناقص ما عندوش، ظلم على أخوه حاله. فهمنا كيف؟ أضرب أخوه ظلمه لأنه حس بالقوة وحس أخوه باللي ضعيف، بينما الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم لأنه غني ولأنه رب العباد، وما يظلم ربك أحدا. وكتب في الأزل كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول، يعني في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربي حرم على نفسه الظلم في الأزل، قال أنا ما نظلمش، ربي ما يظلمش، مثقال ذرة ما يظلمكش عليها. ولكن إذا كانت تاع حق يجيبها لك ويقول لك ها هو الرأي تاعك، سواء كانت تاع خير ولا تاع الشر. فهمنا كيف؟ وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وراء الظلم بين العباد محرم، فلا يجوز للناس وللمسلمين خاصة أن يظلموا، أن يظلم بعضهم البعض، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وجعله محرما بين العباد، فلا نظلم بعض أنفسنا ولا نظلم بعضنا البعض، لأن يا إخواني الكرام الظلم كما ورد في الحديث الصحيح أن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يوم القيامة ظلمات، والظالمون يوم القيامة يقفون في الظلمات، في الوقت الذي يكون فيه المؤمنون في النور يكون الظلم والعياذ بالله في الظلمات بعضها فوق بعض. الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم يا إخواني الكرام لا تأتيه منيته حتى يقتص الله تبارك وتعالى منه في الدنيا قبل الآخرة، الظالم ما يموت حتى يجد مصيره في الدنيا قبل الآخرة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من كيف؟ الله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وقال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، قالوا بالغ تظلم، أرسل الساعي تاعه إلى اليمن حتى يجبي الصدقة ويجمع الصدقة من أهل اليمن، ثم أوصاه بتقوى الله وقال له إياك والظلمة، إياك أن تظلم الناس في أموالهم وفي ماشيتهم وفي أرزاقهم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني الظالم المظلوم كي ينظلم ويرفع دعوته لربي على طول تطلع، ربي سبحانه ما يقول لهمش حبسوها خليها تي، يقول لك ربي سبحانه خليها تطلع دعوة المظلوم حتى توصل العرش ربي سبحانه، تجلس وتجلس كأنها تغرغر، والله تبارك وتعالى يقول لها فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ما تخافيش ننصرك، طال الزمان ولا قصر ننصرك. لذلك يا إخواني الكرام التاريخ يشهد، واللي عنده غير هذا يتكلم، التاريخ يشهد أن منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلا أن يرثها، ونحن نرى الظلمة والجبابرة والطواغيت ينالون نصيبهم في الدنيا قبل الآخرة، الظلمة من اللي خلق ربي الأرض حتى تخلص في الدنيا يدي الجزاء قبل الآخرة. هنا كيف؟ ولا تجد هناك ظالما عاش ظالما ثم مات وهو مسرورا، بالعكس يموت والعياذ بالله، وقد اختص الله تبارك وتعالى منه الاقتصاص العظيم. فهمنا كيف؟ لأن ربي سبحانه كما يقول في الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربي سبحانه إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربي سبحانه يمهل للظالم كما ورد في الحديث الصحيح، إن الله يمهل للظالم حتى إذا قبضه لم يفلته. الله تبارك وتعالى يملي للظالم، يخليه يمشي يمشي يمشي حتى لما يمسكه يمسكه مسكة ما يتحركش منها أبدا. فمن كيف يطول له كما قال ربي في القرآن: وأملي لهم إن كيدي متين. خليهم يمشوا، طول له الطوارف هذوك وخليه يمشي ويسرع، وفي الآخر يجيبه فمن كيف ويخلص الأول والتالي. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، الإنسان ما دام يعرف على أنه سيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، فما عليه إلا أن يصحح حسابه في الدنيا قبل الآخرة. ما دام رانا عارفين باللي نتلاقاو عند ربي سبحانه ويحاسبنا بالتفصيل عن النقير وعن القطمير، فمن كيف كل شيء يجيب ربي سبحانه ويحاسبنا عليه. لذلك ما دامت ارواحنا في اجسادنا فما علينا الا ان نصحح حسابنا، وما علينا الا ان نحاسب انفسنا كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، فان مما يخفف عليكم مما يخفف عنكم الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم. فمن كيف قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في حكمته البالغه، قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وزنوا أعمالكم قبل ما يجي يوم القيامة يبدأ يوزنها لكم ربي، وما عندكمش استعتاب وما عندكمش رجعة. فإن مما يخفف عنكم الحساب غدا، الشيء اللي يخفف عليكم الحساب غدوة باش تحاسبوا نفوسكم اليوم. كي تحاسب نفسك اليوم تلقى غدوة تلقى روحك سهل. كما الإنسان يقول لك: أنا يا ما نخليش كما تقولوا انتما الديون على ظهري، ما نخليش الكريدي على ظهري لأنه يتلايم عليا. فهمنا كيف؟ نصبي حساب بركة باش كي نربح الفلوس نديرها في جيبي حتى عندنا يقول لي هات الدراهم تاعي، ماشي خلي الدنيا تتعمر بوكو لما يجيب الملايين وعاد يقول هات الألف راك وعاد يقول هات المئة يدوا له الدراهم يولي كأنه ما ربح ولا شيء. إذن سلك الدين تاعك في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذا اللي يخلي الحساب تاعك يبقى لك خفيف يوم القيامة، تكون حسابك خلاص يعني سلكت حسابك في الدنيا تلقى حسابك يوم القيامة خفيفة. فإن مما يخفف عنكم الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. فمن كيف الشيء اللي يخليك تكون خفيف يوم القيامة في الحساب أن تحاسب نفسك اليوم. إذن نرجع إلى الآية الكريمة، يقول: أهلكت مالا لبدا. الإنسان في حياته هذه يظن نفسه على أنه هامل ولا أحد يقدر عليه ولا أحد يضبط أعماله، فيقول هو عايش هكذا سبهلل، لا أحد يعني يقوم له أعماله ولا أحد يحاسبه. يقول: أهلكت مالا لبدا، أنا عايش لكي أقتل الأموال ولكي أكل وأشرب وأتنعم ولا أحد يحاسبني. يعني يقول أنا راني مخلوق باش ناكل ونشرب وندير اللي نبغي ونتمتع ونكسر سيارة وندير سيارة ونبني دار ونكسر دار وندير اللي بغيت، حد دراهمي وأنا ملام رزقي وأنا ملام كما يقول بعض الناس. ولكن كاذب يا إخواني الكرام. المال هذا الذي أهلكه اللي قال عليه ربي سبحانه يقول أهلكت مالا لبدا، يعني مالا كثيرا، هذا المال الكثير سيحاسبه الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يوم القيامة لا تزل قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة، حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن هذا حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الإنسان ما يروح لا الجنة ولا النار حتى يسأل ربي على أربع حاجات، أربع حاجات رئيسية. كما قلت لكم زمان عندنا الحساب العام سبع أسئلة، الحساب العام سبعة أسئلة، ثلاثة في القبر وأربعة في المحشر. وبعدين جيت تفاصيل، ثلاثة تاع القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا تاع القبر ما يسلك منهم حتى واحد، لا نصراني ولا مسلم ولا مجوسي ولا بودي ولا غيره، كل واحد يدخل في قبره سيسأل. قال لك واللي ما حفروش القبر كلاوا الحوت كلاتوا النار كذا، ربي سبحانه يجمعوا ويحاسبوا، فهمنا كيف؟ ربي قوي، فهمنا كيف؟ وعزيز، فهمنا كيف؟ ما استطاش الحيل هذه، هذا كلاتوا السماء وهذا كلاه الحوت وهذا كلاه البحر وهذا كلاتوا النار، يقول لك هذاك سلك واقيلا سلك ما يحاسبوش ربي، كله كذب، ربي قادر يجمعوا ويحاسبوا. اذا ثلاث اسئله تاع القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. وبعدين هذه ثلاث أسئلة رئيسية، عندنا كذلك أربع أسئلة رئيسية بعد ما نخرج من القبر، فهمنا؟ الأسئلة كلها سبعة في المضمون، ولكن فيها تفاصيل أخرى، ولكن هي في المضمون سبعة رئيسية. يسأل عن عمره فيما أفناه، عمرك يا ابن آدم، ربي سبحانه تلقاه السجل تاعك مكتوب لك باللي عشت 65 سنة يا ابن آدم، يلا يا ابن آدم عد لي 65 سنة وين درتها، تبدأ تحاسب، 10 سنين خدمة وربع سنين قهوة والأخرى فوتبال والأخرى تلفزيون، وتحاسب. ما يقولوش راه يضحك الشيخ، والله ماني نضحك، لأنك نطلعوا الحساب تاع القهوة اليوم نهار وغدوة نهار والنهار الفلاني نهار، وتخرج الشهر كي يخرج الشهر شحال نلقاو أسبوع، كي عقب العام شحال نلقاو شهر، كي تلحق 65 سنة شحال نلقاو سنتين قهوة، ياك سنتين قهوة خالصة جوزتها في القهوة في القيل والقال وكثرة العداء، فهمنا كيف؟ ولا خرج جوزها في الملعب يضبح ويصرخ ويسب في الدين ويبطل في الصلاة، فهمنا كيف؟ وهكذا الاخر عند في السينما والاخر كذا يتحاسب بالدقيقة، يقول لك عبدي اعطيتك 65 سنة حاسب لي على 65 سنة وين درتها، تبدأ تحاسب، فهمنا كيف؟ عن عمره فيما أفناه، وين درت عمرك يا ابن آدم، تبدأ تحاسب وتتكلم، من كيف الملائكة تتكلم وكل شيء شاهد، وبعدين الصاحبة مكتوبة، وين كنت تجلس مكتوبة، والعرض هذه اللي رانا جالسين فوقها يا إخواني الكرام، يا خلكم تقرأوا وقرينا الآية غير قبل شوية واش تقول، وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، خرجت كل شيء اللي فيها، فمن كيف؟ وخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، كاين ولا ما كاين؟ يبدا الانسان يتعجب يقول واش بها الارض راهي تتكلم اليوم، بكري كنا نحرضوا فوقها ونعبوا فوقها بالطانك، ودركا راهي تهدر، سبحان الله، فلا راهي تهدر تشهد ايها الانسان واش درت فوق نهارها، صليت تقول صلى، زنا تقول زنيت، لعبت الدومين تقول لعب، من كيف؟ سبيت تقول سب، وبعدين واشنو؟ ما لها يومئذ تحدث، علاش الارض راهي تتكلم؟ بأن ربك أوحى له. الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول الأرض تكلمي تتكلم، يقول الجوارح هذه كما قالت آية في سورة ياسين، اليوم نختم على أفواههم، اليوم خلاص الأفواه والكلام تاع اللسان هما يزيش الكلام، هذا اللسان هدر بزاف، الناس كل راه يهدر في الحياة هذه، اللسان هو اللي يهدر ولا الودنين عم يهدر، اللسان هو اللي راه يهدر، يوم القيامة يقول ربي خلاص ما تزيش تهدر، يكفيك هدرت بزاف في الدنيا، اليوم نختم على أفواه، يختم على أفواه ما يحضروش، وتكلمنا أيديها وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول ربي الجوارح يلا اللسان كذاب بزاف شحال ويكذب الدنيا كامل ويهدر، فمن كيف؟ يلا حبسوه ما يجيش يهدر، ختموا عليه، خلي الجوارح هي اللي تهدر، تبدأ الجوارح تهدر، اليد تهدر والأذن تهدر، فمن كيف؟ والجلد يهدر والجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يبداو يقولوا للجلود تاعهم وعلا تشهدوا علينا، وعلا شكون انت وشكون جلدك، كيف فرق بينك وبين جلدك؟ ما فيش فرق، ولكن عن ربي كاين فرق، الجلد يخاف ربي سبحانه، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام، ويزيد ربي سبحانه يعدل للارض يقول يا ارض تكلمي باش تكوني شهيد، وتكوني شهيد على هاد الناس واش كانوا يديروا فوقك، ينوض ويقرا في الكتاب والملائكه تقول والارض تقول ايه يا ربي دار، ايه يا ربي كاين، ايه يا كذا، وراكم تقراوا الايه الصريحه الحمد لله، وما هيش بعيدة كل واحد يقرأها، ولكن المفهوم ما ناش فاهمينها. صاحبي لما قرأها قال خلاص يكفيني، راني أصبحت فاقه ونفهم، ما دام يحاسبنا ربي على كل صغيرة وكبيرة خلاص يكفيني، يكفيني راني فهمت. بينما احنا 60 حزب نقراها وما ناش فاهمين. لماذا؟ لان قلوبنا والعياذ بالله في اكنة، لان قلوبنا عليها غلف والعياذ بالله، فهي في اغلفة من العصيان ومن معاصي. لذلك يا إخواني الكرام، النور الذي نبصر به القرآن هو نور الطاعة. الإنسان إذا بدأ يتقرب من ربي سبحانه بالطاعة، ربي يفتح عليه باش يولي يفهم ويتدبر القرآن. أما العصاة والعياذ بالله فعلى قلوبهم أقفالها، وعلى قلوب والعياذ بالله أغلفتها، فلا يدرون ولا يفقهون شيئا مما يسمعون ولا مما يقرؤون. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن الأسئلة يا إخواني الكرام عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. شباب التعوين درتم، قال لكم المغني خلي شبابك يفرح بك، قال لكم اللي يعني الشباب تاع خلي يفرح بك ودير اللي بغيت. لا، شبابك يفرح بك لما تكبر في طاعة الله، هذا هو الشباب اللي يفرح بك. وشاب نشأ في عبادة الله. والسؤال الثالث يا إخواني الكرام، وعن علمه ماذا عمل به، فهمنا كيف؟ ثم السؤال الرابع اللي هو الآن يقول ألفت مالا لبدا، ألا وهو عن ماله سيسأل، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مالك منين جبته وين درته، فهمنا؟ ما كشف وضع عند ربي سبحانه. لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آخر الزمان لا يبالي المرء من أين اكتسب درهمه، أمن حلال أم من حرام. آخر الزمان هو اللي رانا فيه احنا، وراكم تشوفوا كل واحد يشوف، ما يقولوش هذا شيء جديد، باش تشوفوا العظمة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على أشياء تاع آخر الزمان كأنك تراها. يقول لك آخر الزمان الإنسان ما يطلعش للحساب تاع الدور تاعه منين يجيبه، حلال ولا حرام، كاين ولا ما كاش. راي الناس تلموا خلاص، يقول لك قابل يسلك راسه، فمن كيف هو هكذا حتى يلوح روحه في جهنم. وقلت لكم انا من بكري وذكر قلت لكم القافز واللي يسلك روحه هو اللي يسلك راسه من جهنم، هذاك هو القافز، وهذاك هو اللي يسلك روحه، وهذاك هو البطل، وهذاك هو الشجاع، وهذاك هو الزعيم اللي يسلك روحه من جهنم. كما قال الشاعر في لاميته المشهورة، قال ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. قال لك ماشي اللي يقطع الطرق للناس هو البطل الزعيم، اللي يخاف ربي هو البطل الزعيم، صح ولا لا؟ ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. اللي يخاف ربي ويتقي ربي هذاك هو البطل تاع الصح. أما هذا كي كارش اليوم الناس ويضاربهم ويحقرهم وغدا يولي الدراري يضحكوا عليه ويطلعوا فوق كتافه ويدفلوا عليه، صح ولا لا؟ والله غير ناس كانوا يقاطعوا ويحقروا الناس ويحرموا المسوار داهم، وفي الأخر ولاوا الدراري يلعبوا لهم فوق كتافهم، فهمنا؟ لأن الظالم ربي خرج به في الدنيا قبل الآخرة. أما الزعيم والساجية يا إخواني الكرام هو اللي خاف ربي وينجي نفسه من جهنم. إذن يا إخواني الكرام علينا أن نتنبه وأن نحصي أعمالنا وأن نحرص على دراهمنا من أين نكتسبها وفيما ننفقها، لأن الله تبارك وتعالى سنقف بين يدي عظمته، وهنالك يحاسبنا عن مالنا وعن شبابنا وعن عمرنا وعن علمنا، فيسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. إذن فما علينا إلا أن نحضر لهذه الأسئلة أجوبتها من الكتاب ومن السنة ومن المحاسبة الدقيقة لأعمالنا. الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه بالدعوة جدير وعلى ما يشاء قدير. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654336. سيدي بالعباس، هاتف 0 4